بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جوابه عن السؤال عن الطائفة التي تزعم أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامته، وأن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه، وأنهم كفروا بذلك، فليجب قتالهم ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا؟ قال في جوابه بعد أن ذكر تأصيل قتالهم على قتال الخوارج، قال: ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأهل الجمل وصفين، فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام. يعني أقول هذا ليس من باب قتال البغاة، أن أكثر المتفقهة المتأخرين يذكرون قتال هؤلاء في قتال البغاة وإن غايروا في الأحكام. يقول هؤلاء المتفقهة: لم يجدوا تحقيق هذه المسائل بقتال معني الزكاة وقتال الخوارج، لم يجدوا تحقيق هذه المسائل في مختصراتهم. وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة، هذا بداية الجزء الذي نذكره اليوم وما سبق مقتطفات مما قرأناه قبل ذلك، يقول: وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة لم يذكروا في مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية والعملية كمانيع الزكاة والخوارج. مانيع الزكاة خارجون عن أصل عملي من أصول الشريعة هو الزكاة الواجبة، منع الزكاة. والخوارج خارجون عن أصل من أصول الشريعة الاعتقادية، وذلك أنهم يكفرون بالكبيرة ويكفرون الصحابة ويكفرون عموم المسلمين لارتكابهم الكبائر، ويقولون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. يقول: كثير من أئمة المصنفين لم يذكروا في مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية والعملية كمانية الزكاة والخوارج ونحوهم إلا من جنس قتال الخارجين على الإمام كأهل الجمل وصفين، وهذا غلط. وده يعني كل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أنه لا أئمة، يدل على مسألة فيها اجتهاد، ولكن الصواب أن قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج وقتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرع الإسلام الظاهرة المتواترة اعتقادية كانت أو عملية، فهذا قتال نوع ثالث غير قتال الكفار والمرتدين وغير قتال البغاة الخارجين بتأويل سائغ. لذلك من جعل جنس قتال الطائفة الممتنعة كجنس قتال البغاء على الإمام، أقول هذا غلط، بل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فرق بين الصنفين، كما ذكر ذلك أكثر أئمة الفقه والسنة والحديث والتصوف والكلام وغيرهم. وأيضا فقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يشملهم وغيرهم، مثل ما رواه مسلم في صحيح، يشمل بقى طائفة الرافضة والخوارج ومن شبههم. يقول: مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. ومن قتل ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية أو للعصبة فليس مني، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يبقي لذي عهدها فليس مني. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم البغاة الخارجين عن طاعة السلطان وعن جماعة المسلمين، وذكر أن أحدهم إذا مات مات ميتة جاهلية، ليس معناه أنه كفر، بل ميتة الجاهلية معناه كحال أهل الجاهلية. يقول: فإن أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون عليهم أئمة. وهذا وجه الشبه في أن من خرج على الإمام ولم ير له طاعة فمات، فميتته ميتة تشبه ميتة أهل الجاهلية في عدم وجود إمام وحاكم مسلم. يقول: فإن أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون عليهم أئمة، بل كل طائفة تغالب الأخرى، وأن خرج من الطاعة وفارق الجماعة. هنا الجماعة بمعنى إيه؟ الجماعة هنا بمعنى الجماعة المجتمعة على أمير. عند جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على خليفة، فمن فارقهم ولم يرى طاعة هذا الخليفة المسلم الذي يحكم بالشر فمات، مات ميتة جاهلية. قال: ومن قتل تحت راية عمية. هذا الجزء الثاني. يقول: ثم ذكر قتال أهل العصبية كالذين يقاتلون على الأنساب مثل قيس ويمن. هذه قبيلة من قيس، هذه قبيلة من يمن، يتقاتلون على ذلك زي الصعيدة والفلاحين عندنا، الأهلي والزمالك، الأهلي والمصري. علامة القتال يتقاتلون على الأنساب أو نحوها يعني من العصبيات. يقول: ثم وذكر أن الرسول قال: ومن قاتل تحت راية عمية. لماذا؟ لأن لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يقاتل لأن طائفته تقاتل، لقاهم بيتخانقوا واتخانق معه، لقى العيلة والقبيلة بتتخانق فدخل معهم. طب أنتوا ظلمة ولا مظلومين؟ لا يبحث عن ذلك. فيقول: فليس مني، لا زي من غش فليس مني، لا يطغي تكفيرا. قال: وذكر أن من قتل تحت هذه الرايات فليس من أمته. ثم ذكر قتال العداة الصائلين والخوارج ونحوهم. يقول: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. لا يتحاشى أن يسفك ذم امرئ مؤمن، الأمر عنده لا يعبأ به، كما كان أهل الظلم والفساد والكفر والنفاق والحكام الظلمة لا يعبؤون أن يقتل مسلم، لا يعبؤون أن تنتهك أمته، بل هم ينتهكون، يعني عندهم استعداد أن يبيدوا من خالفهم. حصل في ليبيا ولا حصل في سوريا، وكذا الذي حدث شيء منه في بلادنا، نسأل الله العافية، نسأل الله يسلم البلاد والعباد. يقول: وذكر أن من فعل هذا فليس منه. وهؤلاء جمعوا لما الرافضة بقى جمعوا هذه الثلاثة الأوصاف وزادوا عليها، فإنهم خارجون عن الطاعة والإمامة، عن الطاعة والجماعة، فإنهم خارجون عن الطاعة والجماعة، يقتلون المؤمن والمعاهد بها ولا يبقي لذي عهدها. هي والله أعلم ولا يفي، ولكن هي مكتوبة عندي كده، أظنها ولا يفي لذي عهدها. فهؤلاء الرافضة يقتلون أهل السنة لأنهم يرونهم مرتدين، ولا يعتبرون أن عهود الأئمة والخلفاء لأهل الذمة ماضية، لأنهم هؤلاء الأئمة كفار عندهم، زي بعض الجماعات التي لا تعترف أن من قدم إلى بلادنا بأمان بجواز سفر وتأشيرة ونحو ذلك إن هو له عهد، لا زي ذل السواح ونحو ذلك السياح. ليه؟ يقول لك أصل اللي أعطاهم التأشيرة مين؟ الحكومة الكافرة. فالرافضة طريقتهم أنهم لا يفون لأهل الذمة. لماذا؟ لأنهم عندهم الذي أعطاهم في ذلك الزمان، زمان شيخ الإسلام تيمية، كان اللي أعطاهم ذلك السلطان، والسلطان سني، يبقى كافر، يبقى لا عهد لمن أعطاه العهد. قال جمع الأصناف الثلاثة: فإنهم خارجون عن الطاعة والجماعة، يقتلون المؤمن والمعاهد، لا يرون لأحد من ولاة المسلمين طاعة سواء كان عدلا أو فاسقا إلا لمن لا وجود له. فهم شايفين الطاعة لمين؟ المهدي، والمهدي ليس له وجود. قال: وهم يقاتلون لعصبية شر من عصبية ذوي الأنساب، وهي العصبية للدين الفاسد. هم شيعة، أنهم ليسوا عربا، كل هذا أنهم فارسي من بلاد فارس، عشان كده يصيرهم يسموا الخليج العربي، يسموا الخليج ليه؟ فارسي، ويدرسوا لغة فارسية، وعندهم تعظيم للتراث الفارسي. وزي ما قلنا قبل كده أنهم يستغفرون للمشركين، يعني أبو لهو المجوسي ده فرحانين بيه جدا، الذي قتل إيه؟ عمر بن الخطاب. ويستغفرون للمشركين بقى، يستغفروا لعم النبي يسلم وأجداده الذين ماتوا قبل التوحيد، قبل انتشار الدين الإسلام، وقد ماتوا على الشرك. قال: وهم يقاتلون العصبية شر من عصبية ذوي الأنساب، وهي العصبية للدين الفاسد، فإن في قلوبهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم وصالحيهم وغير صالحيهم ما ليس في قلب أحد. سبحان الله، ودي حقيقة. فهم كأنه يعني عايش وسط الشيعة دول الرافضة، يكرهوا أهل السنة كراهية، وخصوصا أئمة المسلمين، أئمة كالبخاري ومسلم، الإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد بن حنبل، محمد بن عبد الوهاب، يبغضونهم أشد البغض. وبالنسبة للمسلمين يفعلون من أهل السنة يعني كراهيتهم في قلوبهم من الغل والغيظ ما ليس في قلب أحد. وأعظم عبادتهم عندهم لعن المسلمين من أولياء الله، مستقدمهم ومستأخرهم، وأمثلهم عندهم الذي لا يلعن ولا يستغفر. يعني يقول اللي هو أخف واحد ما بيلعنهمش ولا بيستغفر لهم، لا كده ولا كده. احنا واجب علينا احنا ايه؟ نستغفر للصحابة رضي الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: وأما خروجهم يقتلون المؤمن والمعاهد، فهذا أيضا حالهم مع دعواهم أنهم هم المؤمنون وسائر الأمة كفار. روى مسلم في صحيحه أن محمد بن شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هناة وهناة، فتنة أو هناة وهناة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وفي لفظ فاقتلوه، وفي لفظ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. لذلك أمر بقتل من كان كذلك. هذا لا يلزم أن يكون كافرا، ولكن يلزم قتله دفع شر. وهؤلاء أشد الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين، فإنهم لا يقرون لولي أمر بطاعة سواء كان عدلا أو فاسقا، ولا يطيعونه لا في طاعة ولا في غيرها، بل أعظم أصولهم عندهم التكفير واللعن والسب لخيار ولاة الأمور كالخلفاء الراشدين والعلماء المسلمين ومشايخهم لاعتقادهم أن كل من لم يؤمن بالإمام المعصوم الذي لا ولود له أي في الحقيقة فما آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الغلو. قال وإنما كان هؤلاء شرا من الخوارج الحرورية وغيرهم من أهل الأهواء لاشتمال مذهبهم على شر ما اشتملت عليه على شر مما اشتملت عليه مذاهب الخوارج، وذلك لأن الخوارج الحرورية كانوا أول أهل الأهواء خروجا عن السنة والجماعة مع ولود بقية الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وبقايا المهاجرين والأنصار وظهور العلم والإيمان والعدل في الأمة وإشراق نور النبوة وسلطان الحجة وسلطان القدرة. سلطان الحجة اللي هو العلماء، سلطان القدرة اللي هو السيف، أشرق معا. يقول حيث أظهر الله دينه على الدين كله بالحجة والقدرة. قال وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلي ومن معهما من الأنواع التي فيها تأويل فلم يحتملوا ذلك وجعلوا موارد الاجتهاد بل الحسنات أيضا ذنوبا وجعلوا الذنوب كفرا. ولهذا لم يخرجوا في زمن أبي بكر وعمر لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم. ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف، فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من الثانية، والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته الأولى وزيادة عليها. كما أن السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت أفضل، فالسنن ضد البدع، فكل ما قرب منه صلى الله عليه وسلم مثل سيرة أبي بكر وعمر وكان أفضل من تأخر كسيرة عثمان وعلي. والبدع بالضد، كل ما بعد عنه صلى الله عليه وسلم كان شرا مما قرب منه، وأقربها من زمنه الخوارج، فإن التكلف ببدعتهم ظهر في زمانه، ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا في خلافة أمير المؤمنين رضي الله عنه علي رضي الله عنه. ثم ظهر في زمن علي التكلم بالرفض، ولكن لم يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد بن علي بن الحسين بعد المئة الأولى، لما أظهر زيد بن علي منسوب إليه الزيدية الذين باليمن، لما أظهر الترحم على أبي بكر وعمر رضي الله عنه رفضته الرافضة، فسموا رافضة واعتقدوا أن أبا بكر وعمر فسموا رافضة واعتقدوا أن أبا جعفر هو الإمام المعصوم، سموا عشان كده إيه جعفرية. واتبعه آخرون فسموا زيدية نسبة إليه. ثم في أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية والمرجئة، فتردها بقايا الصحابة كابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وابي سعيد وواثلة بن الأسقع وغيرهم ولم يصل لهم سلطان واجتماع حتى كثرت المعتزلة والمرجئة بعد ذلك. ثم في أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة الجهمية نفاة الصفات، ولم يكن لهم اجتماع وسلطان إلا بعد 100 في إمارة أبي العباس الملقب بالمأمون، فإنه أظهر التجهم وامتحن الناس عليه من خلق القرآن، وعرب كتب الأعاجم من الروم واليونانيين وغيرهم. وفي زمنه ظهرت الخرمية وهم زنادقة منافقون يظهرون الإسلام، وتفرعوا بعد ذلك إلى القرامطة والباطنية والإسماعيلية، وأكثر هؤلاء ينتحلون الرفض في الظاهر، عشان كان يقول ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وصارت الرافضة الإمامية في زمن بني بويه بعد 100 فيهم عامة هذه الأهواء المضلة، فيهم الخروج والرفض والقدر والتجهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.